فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن كان هذا أيها الإخوة والقارئ محمد بن إبراهيم مصطفى برناوي وهو طالب بمعهد دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده بمكة المكرمة، وقد تلا هذه الآيات من أول سورة إبراهيم، وقد تناولت السورة دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل وبينت مهمة الرسل ووضحت معنى وحدة الرسالات السماوية. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا لتشييد صرح الإيمان وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنو له الوجوه وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، فدعوتهم واحدة وهدفهم واحد وإن كان بينهم اختلاف في الفروع. وتحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم الضعفاء، وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل ينتهي بتكدس الجميع في نار جهنم يصطلون سعيرها، فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤساء، فالكل في السعير. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. الآن أيها الإخوة نأتي إلى الفقرة الثالثة من فقرات حلقتنا اليوم في هذه التلاوات المرتلة، والفقرة الثالثة هي تلاوة للقارئ صالح سيد محمد صادق الأنصاري وهو إمام جامع السيف بمكة المكرمة. نستمع إلى الشيخ صالح يتلو سورة ياسين كاملة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من

وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن كان هذا أيها الإخوة هو القارئ صالح سيد محمد صادق الأنصاري، وقد تلا سورة ياسين كاملة، والشيخ صالح وإمام جامع السيف في مكة المكرمة، وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحدثت عن كفار قريش الذين تمادوا في الغي والضلال وكذبوا سيد الرسل فحق عليهم عذاب الله وانتقامه، ثم ساقت قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة. وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون العجيب، وتحدثت عن القيامة وأهوالها، وعن نفخة البعث والنشور التي يقوم الناس فيها من القبور، وعن أهل الجنة وأهل النار، والتفريق بين المؤمنين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب، حتى يستقر السعداء في روضات النعيم والأشقياء في دركات الجحيم. وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي وهو موضوع البعث والجزاء، وأقامت الأدلة والبراهين على حدوثه وصدقه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم أيها الإخوة في هذه الفقرة الرابعة والأخيرة من هذه التلاوات المرتلة. القارئ عمر بن عبد الله الدمخي، وهو إمام أحد الجوامع بدولة الكويت من قراء الكويت المشهورين، هو إمام جامع فيصل الزبن بالكويت. نستمع إليه الآن أيها الإخوة يتلو مطلع سورة السجدة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك